12 إلى 13 إلى 13 نعم. فللبنتين الثلثان وللزوج الربع وللجد السدس، فعالت المسألة إلى 13 بنصف سدسها. والعول بنصف سدسها، السدس كم؟ 1/6. السدس كم؟ 12. 2. السدس كم يا شيخ؟ 2. 12 كم؟ 2. فهي عالت بنصف سدسها، عالت بالواحد، والواحد نصف لإيه؟ نصف الاثنين، والواحد نصف لإيه؟ الاثنين. نعم. والعود زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وإن لم يفضل شيء أصلا قرض. فالزوج أخذ، والبنتين أخذوا 8 من إيه؟ 13. من 13 نقص ولا ما نقص حقهم؟ كان حقهم يأخذوا 8 من 12، لكن هنا نقصت الثمانية، نقصت. وكذلك الجد نقص، كلهم نقص عليهم بحسب ما عالت المسألة، عالت بنصف سدسها، فنقص من كل فريق نصف سدسي المسألة. نعم. وإن لم يفضل شيء أصلا فرض له السدس، وتعال المسألة وتسقط الإخوة، وذلك في مثل بنتين وزوج وأم وجد وإخوة أشقاء أو لأب. فللبنتين الثلثان وللزوج الربع وللأم السدس وللجد السدس، فعالت المسألة إلى 15، وهذه صورتها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. وهو الجد مع الإخوة، إخوة من؟ النسب، أشقاء أو لأب، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كالأخ الشقيق مع الأشقاء مع الشقيقات، وقال أخي من الأبي مع الأخوات من الإيه؟ من الأبي. نعم. إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. نعم. يعني لا يعد على الأم واحدة من الإخوة، واحدة من الإخوة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يحسب الجد مع الأخت فأكثر شقيقة أو لأب عند المقاسمة، كأخ شقيق أو لأب، فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون مثل الأخ في حكمه، فيعصب الأخت عصبة بالغير، لكن ليس في جميع الأحكام. فلو كان مع الجد والأخت أم فلا يحسب الجد على الأم أخا ويحجبها بانضمامه مع الأخت من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الأم ثلث المال كاملا، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة للأخت نصف ما للجد. بل تأخذ الأم ثلث المال كاملا، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة للأخت نصف ما للجد. مثاله: أم وأخت شقيقة وجد. أم وأخت شقيقة، أخت شقيقة لها الإيه؟ الأم. لا نحسب الجد مع الأخت الشقيقة فيحجب الأم من الإيه؟ إلى الثلث إلى السدس. يحجب الاجتماع، الذي يحجب الاجتماع، اجتماع الجد مع الإخوة. هل ينقص الأم؟ لا، لا يحسب على الأم أخا، لا يحسب الجد على الأم أخا. نعم. فتكون هنا أخت واحدة، أخت واحدة ما تحجب الجد من الإيه؟ من نصيبه إلى الأقل، ما تحسب عليه، يعني ما تحسب على الأم ونقصها. وهكذا لو مات شخص وترك أما وجدا وأخا لغير أم، فللأم الثلث كاملا. إذا قلنا أخا لغير أم إيش المعنى؟ يعني ترك أخا شقيقا أو ترك أخا لأبيه أو ترك أخا لأبيه، لأن الأخ من الأم الجد يحجبه، الجد يحجبه. نعم. وهكذا لو مات شخص وترك أما وجدا وأخا لغير أم فللأم الثلث كاملا والباقي بين الجد والأخ مناصفة، وهذه صورتها. ما هي الصورة يا سيدي؟ أم وأخ لأب وجد. أم لها كم؟ الثلث. الثلث. الجد ليس الجد لا لا لا, لا يكون مع الأخت. نعم. حاجبا لمن؟ للأم. الأم من من من من الثلث إلى الثلث. يأخذ الثلث المالي. نعم. بعدين. فالمسألة من ثلاث. نعم. أعطينا يا سيدي من؟ الأم واحد. والاثنين الباقي بين الجد والايه والاخ والاخ. نعم. هذا عند من؟ عند الأئمة الثلاثة. اما عند ابي حنيفة الجد ياخذ الباقي ويطرد الايه ويطرد الاخ، لانه يعد مثل الابي. وهذا المذهب قال به الامام سيدنا ابو بكر الصديق. وحجبه مع الأم ويأخذ هذا، وهو قول الإمام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، مثل الشافعية ومثل الحنابلة ومثل المالكية. نعم. مثاله أم وأخت شقيقة وجد. أصل المسألة ثلاثة وصحت من تسعة حاصل الضرب ثلاثة، حظ الجد وحظ الأخت في أصل المسألة ثلاثة. للأم الثلث كاملا ثلاثة، وللأخت اثنان، وللجد أربعة. وهذا مذهب زيد رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، ومذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. للأم الثلث كاملا والباقي للجد، ولا شيء للأخت لأنها محجوبة بالجد عنده، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء أو لأب. دليل أبي حنيفة القياس على الأب، القياس على الأب، لأن الجد محل أبوة، لأن الجد محل أبوة، ولد ولده. نعم. يعني يكون يسمى الجد أبا، كما في قول أن سيدنا إبراهيم ليس أبوه هذا الذي ذكر، هو آذر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، قالوا على أن عمه أخو أبيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آباؤه كلهم أهل توحيد، أهل توحيد، ولذلك قالوا على أن أظهر قوله. وإذ قال إبراهيم لأبيه، ما كان يحتاج، لو كان أبوه الأصلي ما قال آذر، قال لأبيه آذر يعني عمه، بين على أنه ليس أبوه الأصلي، ليس أبوه الأصلي، إظهار اسمه آذر بدل من من؟ لأبيه. إذ قال لأبيه آذر بدل من أبيه، فقالوا على أنه ليس أبيه الذي ولده، وإنما هو نزل منزلة العمي ومنزلة الأبي، منزلة الإيه؟ الأبي، ولذلك أظهر اسمه. نعم. حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء ولأب. قال الناظم رحمه الله تعالى، هذه المسألة الثانية غير الأولى، هذه المسألة فيها اجتماع الاثنين، هناك أول اجتماع واحد أحد الجنسين إما أشقاء أو إخوة لأب أحدهما، لكن هنا اجتماع الاثنين، جد وأخ شقيق وأخ لأب. هناك أول جد وأخ لأب أو أخت لأب، وهنا لا، أخ هنا واحد إما شقيق وإما لأبي شقيقة أو لأبي. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. وارفض يعني لا يرثون، لا يرثون الإخوة من الأم مع الجد يطردهم. واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. واحكم على الإخوة بعد العد، الألف واللام بدل على المضاف إليه بعد عدهم، إما تقول بعد العد أو تقول بعد عدهم، فإذا أتيت بالألف واللام تحذف المضاف، لأن الألف واللام لا تجمع مع الإضافة، ما تجتمع مع الإضافة، تقول بعد العد، بعد عد الإخوة الذين هم لأب كما سيأتينا المثال. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: جميع ما تقدم في هذا الباب من أحكام الجد هو فيما إذا كان مع الجد أحد صنفين، أحد إما أشقاء أو لأب. نعم. إخوة أشقاء أو لأب. وأما إذا اجتمع الصنفان معه سواء كان معهم صاحب فرض أم لا فالحكم في الجد لا يختلف، ويحسب على الجد الإخوة للأب مع الأشقاء كأنهم صنف واحد في القسمة، فإذا أخذ الجد حقه بمقتضى ما تقدم من أحواله انفرد الأشقاء بالباقي. ولا يأخذ الإخوة من الأب شيئا، ولا يأخذ الإخوة من الأب شيئا من الباقي. قوله: ويحسب على الجد الإخوة للأب مع الأشقاء، أي إذا كان هناك شقيق فأكثر، كما في جد وأخ شقيق وأخ لأب، فللجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيق، وسقط الأخ للأب بعد عده على الجد. الأخ الشقيق يقول للجد: يا جد. يقول: نعم. يقول: أنا واحد وأخي واحد، أنا شقيق واحد وهذا أخي من الأب، كم صرنا؟ اثنين. وأنت واحد صرنا كم؟ ثلاثة. أنت تأخذ واحد ونحن نأخذ اثنين، بعد ما يعطي الأخ يأخذه. ليه؟ لأنه لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأبي من يرث؟ الأخ شقيق يعده ويأخذ ما بيده، يعده ويأخذ ما بيده. ما هي المسائل التي يعد الأخ الشقيق على الجد أخاه الأب ويأخذه؟ هذه المسائل بعد العد، يسموها مسائل الرد، مسائل الرد. الأخ لأبي يرد ما يأخذه على الشقيق. وسقط الأخ للأبي بعد عده على الجد لأنه محجوب بالشقيق، ولذا سميت بمسائل المعادة. معادة يعني على أن معادة يعني الذي يرجع، معنى يعد، يعني يعد عليه ويرجع ما أخذه الأخ من الأب. فهنا أخذ واحد، من الذي أخذ الواحد؟ الجد، الأخ من الأب يرد على من؟ على الشقيق، ليس له بحلال، وإنما يكون الاثنين كله للأخ للإيه؟ الشقيق، للشقيق، لأنه لو مات ولم يكن أخ ولم يكن إلا أخ شقيق أو أخ لأبي، من الوارث؟ الأخ الشقيق، الشقيق. نعم. وكأم وجد وشقيق وأخت لأب. نعم. فللأم السدس والأحق للجد المقاسمة فله اثنان، والباقي للشقيق، وسقطت الأخت للأبي لحجبها بالشقيق. حسبت وسقطت. نعم. فإذا أخذ الجد حقه بمقتضى ما تقدم من أحواله انفرد الأشقاء بالباقي، وحرم الإخوة للأبي. وإن وجدت شقيقتان فأكثر فلهما إلى الثلثين إن حصلا كجد. إيش يقول أما؟ وإن وجدت شقيقتان فأكثر فلهما إلى الثلثين إن حصلا. إن حصل الثلثين لهما. إن حصل الثلثين لهما. لهما. نعم. كجد وشقيقتين وأخ لأب. فأصل المسألة ستة للجد سهمان والباقي للشقيقتين. وإن لم يحصلا فما بقي دونهما ولا يعال لهما بتمام الثلثين. وإن لم يحصلا الثلثين. وإن لم يحصل الثلثان. فما بقي دونهما. فالذي يبقى يأخذان الشقيقتان ولا يعال لهما. ولا يعال لهما بتمام الثلثين. نعم. كجد وشقيقتين وأخت لأب. وشقيقتين. نعم. وأخت لأب. صاروا كم؟ ثلاثة. ثلاثة. يحسبونهم على من؟ الجد. على الجد. فيصير يصيروا كم؟ مع الجد خمسة. الجد باثنين. وهناك اثنين وهنا واحد صاروا كم؟ خمسة. المسألة من خمسة. نعم. فأصل المسألة خمسة للجد سهمان والباقي للشقيقتين وهو دون الثلثين. والأخت الأب ليس لها شيء. ويسقط ولد الأب لأنه لا يبطل بعد الثلثين شيء. كان ولد الأب الأخت لأب. الأخت لأبي. لأنه يعني الأخت ولد الأبي يطلق على الأخ من الأبي والأخت من الأبي. ولد الأبي وهو الأخ من الأبي والأخت من الأخ. ولد يعني ندر. ولد هذا المولود يسمى الميت أخا من الأبي. ولو كانت أنثى إذا أرد. ولو كانت أنثى. نعم. إلا إذا وجدت شقيقة واحدة فيعطى لها نصف المال. فإن بقي شيء فهو للإخوة للأبي كما في جد وشقيقة وأخ لأب. نعم. الجد باثنين وشقيقة بواحد صاروا ثلاثة. كم بعدين؟ أخ لأب باثنين. أخ لأب باثنين صاروا كم؟ خمسة. نعطيه الجد اثنين. الباقي كم؟ ثلاثة. هم كم الشقيقات؟ شقيقة واحدة وأخ لأب. الشقيقة واحدة نعطيها النصف. والباقي نعطيه الوقت لمن؟ للأخ لأب. نعم. الأحظ للجد في المسألة المقاسمة. فتقسم خمسة أسهم عدد رؤوسهم. لأنهم ورثوا بالتعصيب لا بالفرض. كلهم عصوا. فيعطى الجد سهمين وتأخذ الشقيقة نصف الخمسة سهمين ونصفا. يبقى نصف سهم للأخ للأبي. وتسمى بعشرية زيد رضي الله تعالى عنه. بعشرية زيد. جعل زيد من عشرة. لأنها تصح عنده من عشرة لضرب مخرج نصف الأخت في خمسة. ليه جعلها من عشرة؟ لأن النصف حق الأخت من الأب واحد من اثنين. ضرب اثنين في خمسة بكم؟ بعشرة. بعشرة. فأعطى من؟ لضرب مخرج نصف الأخت في خمسة بعشرة. للجد خمساها أربعة وللأخت نصفها خمسة. ويبقى واحد يأخذه الأخ للأبي. وهذه إحدى الزيديات الأربع. ثانيتها العشرينية. تصح عند زيد من عشرين. وهي جد وشقيقة وأختان لأب. أسمع يا شيخ ندر ورقة وحلوها هذا المزاحي. أنا حليت الكتاب الجديد جرد طبعنا. هي أدي له جهة من الأولانية هذا الأولانية عشرية زيدي. نعم جد وشقيقة العشرية. نعم أي حط العشرية زيدي وهي جد أكتب يا جد وشقيقة وأخ لأبي أقل يا شيخ. ثانيتها الأحض للجد في المسألة المقاسمة. صاروا كم هم عندنا؟ جد وإيه؟ جد وشقيقة. جد باثنين. نعم. ومن مع شقيقة. شقيقة بواحد. ثلاثة. ومن مع أخ لأب. أخ لأب باثنين. صاروا خمسة. الذكر مثل حظي. الأنثيين. المسألة من خمسة. حط خمسة كل واحد لهم حقه. بعدين من فين جانا النص؟ ها صارت من عشرة. ليه من عشرة؟ ها اقرأ يا شيخ. فتقسم خمسة اسهم عدد رؤوسهم فيعطى الجد سهمين وتأخذ الشقيقة نصف الخمسة سهمين ونصفا يبقى نصف سهم للأخ لأب. يبقى نصف سهم لأجل نصف السهم اثنين هذه واحد من اثنين ضربنا الاثنين المقام حق واحد من اثنين في خمسة بكم؟ بعشرة. بعدين ضربنا الاثنين في كم؟ في اثنين في اثنين حق الجد. الاثنين في اثنين حق الجد في كم صاروا؟ أربعة. هذه تحت العشرة. نعم. بعدين اثنين ونص في اثنين. اثنين ونص لمن؟ للشقيقة. للشقيقة. حط اثنين ونص. خمسة. حط لها خمسة. تحت العشرة. خمسة تحت العشرة. نعم. بعدين واحد تحت الايه؟ تحت العشرة. نعم. هذه عشرية زيد. عشرية ايه؟ زيد. طيب. ثانيتها العشرينية. بعدين خذوا منه. بعدين ثانيتها العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب. بالله فوق على عشرينية زيد. عشرينية زيد. وهي جدي. وهي جد. جد. وشقيقة وأختان لأب. أختان لأب. كلهم يأخذون بالأب التعصيب. من أول سيدي. جد. جد. باثنين. وشقيقة. وشقيقة بواحد ثلاثة. وأختين لأب. أختين لأب صاروا كم؟ خمسة. خمسة. خمسة. خمسة. أجعل خمسة وتحتها. الجد. أجعل خمسة فوق. وبعدين تحتها كم؟ للجد. نعم. للجد اثنين. كم تحت الخمسة؟ اثنين. اثنين. بعدين تحتها. اثنين ونص. الشقيقة. الشقيقة اثنين ونص. نعم. الباقي النصف للأختين لأب. الباقي كم؟ اثنين النصف. للأختين لأب. نعم. ضربنا اثنين في خمسة بعشرة. ضربنا اثنين في خمسة بإيه؟ بعشرة. بعشرة. وضربنا الباقي صارت عشرين. ضرب بتجد العشرين حتى ليه؟ طيب. لأن الباقي واحد ما تنقسم على أختين لأب. الباقي واحد ما ينقسم على أختين لأب. أخذنا الاثنين ضربناها بعشرة. بعشرة بعشرين. بعشرين. طيب. ثالثتها مختصرة زيد. مختصرة أخت زيد، مختصرة زيد. بعدين سوي ورقة انت بكتب الكتاب. لا بالكتاب بعدين سوي تكتب الكتاب. نعم. وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. وأخ وأخت لأب. لا أقرأ الأول كم يا سيدي؟ من هو الأول؟ الأم. الأم الأم لها سدس. إيه؟ لها سدس. نعم. المسألة من ستة. من ستة. من ستة. المسألة من ستة. الدين الأم واحد. واحد. باقي خمسة. الأحب للجد هنا ثلث الباقي. طيب الدينهم خمسة. الجد الأحب له ثلث الباقي. ثلث الباقي. ثلث الخمسة. ثلث الخمسة. نعم. طيب أمشي أقدر. بعدين كيف تكونت؟ تكونت. طلعنا ثلاثة حقة الثلث. طلعنا ايه؟ ثلاثة حقة الثلث. ثلث الباقي صار من 18. اي يا سيدي يجي ام وجد وشقيقة. وشقيقة الباقي خمسة. الجد يبغى اخذ منها كم؟ ثلث الباقي. نعم. ثلث الباقي. ثلث الباقي. طيب ضربنا ثلث الباقي في ستة في 18. في 18. ثلث الباقي حق الجن. نعم. في 18. أضرب واحد في ثلاثة في ثلاثة. بعدين ضربنا ثلاثة. ثلاثة في حق الأم. الأم قبلها. واحد. ضربنا ثلاثة في واحد في ثلاثة. ثلاثة هذه سدس ولا مو سدس؟ سدس. نعم. سدس. ثلاثة لا لا ثلاثة في خمسة بخمس تعجر. طيب أعطينا الأم الثلث الباقي. الأم السدس ثلاثة. أيوة. الجد أخذ خمسة. خمسة أخذ الثلاثة. نعم. الثلاثة أخذ الأم. خمسة أخذ الجد. الشقيقة تأخذ نصف. الشقيقة الشقيقة لها النصف. نضرب لها إيه؟ نصف. ثلاثة في نصف 18. النصف كم؟ النصف النصف ثلاثة. نصف ستة كم؟ نصف ستة كم؟ ثلاثة. وهي لها كم؟ نصف 18 يا شيخ. يا حبيبي نحن نبغى نفهمه. الأم أخذ سدس واحد. واحد. طيب وهذا ولا أخذ الباقي. الباقي. طيب بعدين الشقيقة. الجد له الثلث. ثلث الباقي. ثلث الباقي. أي. ثلث الباقي 15 كم؟ خمسة. ثلاثة في خمسة في 15. نعم. ثلاثة في خمسة بخمستاشر. ادينا له 15. الباقي كم؟ الباقي 10. الباقي 10. لمن؟ للشقيقة وأخ لأب. الشقيقة تأخذ نصف 18. تسعة. نصف 18 كم؟ تسعة. الباقي واحد. ما تنقسم. آه. أي الباقي واحد. للأخ لأب وأخت لأب. الباقي واحد أخ لأب وأخت لأب. لأب. ثلاثة. ثلاثة في 18 في 54. 54. تصيح المسألة من 54. تصيح المسألة من 40 55. 9 15 3 أجمعها 9 وهذه كم؟ 15. 24. 24. نعم. 27. 1 51. 51 واثنين وواحد أربعة وخمسين. وخمسين هذه مختصر، لكن لو كانت مطولة تطول زيدة، لو كانت مطولة قال أكثر من ذلك أقرأها. ثالثتها مختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. نعم. بس. نعم. ما في شرط. ما في، ما أقول لك أنا سويت الجديدة. طيب. رابعتها تسعينية زيد. نعم. أصبر يا شيخ. ما في وقت هذا. فين الزواج وين الدور؟ الثلاثة حق من 18 اللي لهم للجد خمسة. نعم هذول لهم الشقيقة لها تسعة، هذه لها واحد، مجموعه كم يصير؟ 18. نعم 18. طيب هذه 18 متجد 54 ضربنا واحد من انقسم على ثلاثة، ضربنا الثلاثة حقت الأخ لأبي الثلاثة في 18 بأربعة وخمسين ثلاثة في ثلاثة للإيه؟ تسعة